بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، كنا وقفنا على أحاديث أنس بن مالك رضي الله عنه الأربعة التي فيها وصف البركة النبوية الكامنة في ينبوع الماء بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وكيف شرب الناس وكانوا أكثر من 70 رجلا في رواية، وفي أخرى كانوا 80، وفي أخرى كانوا 300، وفي رابعة كانوا 1500، وأنهم شربوا من شن أو قربة أو مزادة التي عادتها أن تحمل الماء اليسير الذي يكفي لبضعة أشخاص، فإذا به يكفي لهذا الرقم من الناس ببركة التبريك النبوي على هذا الماء. وقد قلنا بأن أحاديث أنس هذه الأربعة دلت على أن الأمر حصل في مواطن مختلفة وأن القصص متكررة. ووقفنا عند حديث أنس بن مالك أيضا الذي فيه ما أسنده البخاري بسنده المتصل إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال أبو طلحة لأم سليم، وأبو طلحة هذا هو زيد بن سهل الأنصاري، وهو زوج أم أنس. أم سليم هي الأنصارية وهي أم أنس، وهذا زوج أمه، وأنس ربيبه ابن زوجته. أبو طلحة هذا أنصاري رضي الله عنه، يقول يروي عنه أنس، فأنس صحابي صغير، وأبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري صحابي كبير، والصحابة يتفاوتون في أعمارهم وأسنانهم، فمنهم الكبار ومنهم المتوسطون ومنهم الصغار، فالكبار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء كبار الصحابة، وعبد الله بن مسعود، وهكذا الذين أسلموا قديما في مكة، هؤلاء كبراء الصحابة، والذين تأخر إسلامهم أو الذين ولدوا في آخر عهد النبوي يسمون صغار الصحابة. كم من صحابي ولد قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين، كمحمد بن أبي بكر الصديق وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم الصغار، فالصحابة يتفاوتون، أنس من صغار الصحابة. وهذا أبو طلحة زوج أمه لا شك أنه أكبر منه. يقول أبو طلحة رضي الله عنه زيد بن سهل الأنصاري: سمعت أو لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع. لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، مفهوم، أي أنه يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام جائع لما يكون صوت النبي عليه الصلاة والسلام ضعيفا، إذ أن الجوع يضعف الصوت، والجوع يضعف القوة، والجوع يضعف النشاط، والجوع يتسبب في ركود الحركة، والجوع مشغلة، وكما قال البوصيري: ورب مخمصة شر من التخم. المخمصة أحيانا هي شر من التخمة، والتخمة مضرة لأن البطنة تذهب الفطنة، وكثرة الأكل وإدخال الطعام على الطعام يفسد المعدة، لكن الأكل جيدا في وقت الأكل هذا شيء لا يعني لا يفسد المعدة. وإنما الحارث بن كلدة وأطباء العرب كانوا ينصحون بعدم إدخال الطعام على الطعام، فالجوع أحيانا يكون وهو المخمصة يكون شرا من التخمة التي هي مذمومة. يقول أبو طلحة: إني لأسمع صوت رسول الله ضعيفا أعرف فيه الجوع صلى الله عليه وسلم. وهل يجوع سيد الخلق؟ وقد سمعتم قوله للصحابة لما وصلوا أو واصلوا الصيام، قال نهاهم عن الوصال في رمضان، والوصال أن تصوم وتتم الصوم أو توصل الصوم أو تصل الصوم بعد المغرب إلى ما بعد قدر من الليل، هذا يسمى الوصال. والصحابة حاولوا محاكاة النبي عليه الصلاة والسلام في الوصال، فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فبين لهم بأن الوصال خصيصة لهذا النبي الكريم، ليست عامة للصحابة وليست عامة للمسلمين، والمسلم يجب أن يفطر عندما يسمع أذان المغرب لقوله عليه الصلاة والسلام، لقول الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل، وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل النهار، إذا أدبر النهار من هنا وأقبل الليل من هنا فقد وجب الإفطار، وهو حال الغروب. وهذا الحديث يفسر الآية: ثم أتم الصيام إلى الليل، فبداية الليل هو الغروب، فإذا غرب وأذن المؤذن فهو بداية الليل. ولا تخدعنكم الشيعة الرافضة القائلون في التلبيس على أهل السنة: لماذا لا تصومون إلى الليل وكتاب الله يناديكم أن تصوموا إلى الليل، لماذا تفطرون عند الغروب؟ قالها بعض الرافضة في مونتريال في السنة الماضية، وجاء الشباب من الجامعة مستشكلين، قالوا: يا أستاذ، قالوا لنا إن الآية تقول ثم أتم الصيام إلى الليل ونحن نصوم إلى المغرب، ويجب أن نمتثل أمر القرآن فنصوم إلى الليل، فما بالنا لا نمتثل القرآن؟ فقلت لهذا السائل: إن الليل في لغة العرب يبتدئ من المغرب، والليل يبتدئ في كلام الشارع من الليل لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا ذهب النهار من هنا وأقبل الليل من هنا فقد وجب الإفطار. إذن المغرب ليل ولا مش ليل؟ ومن الذي فسر بأن المغرب هو الليل؟ بالقول رسول الله، بالفعل والعمل من؟ رسول الله. فكان يفطر إذا أذن المغرب، والأحاديث في ذلك مستفيضة متواترة كثيرة يقينية، أنه عليه الصلاة والسلام كان يفطر على التمر، فإن لم يجد أفطر على الماء، وكان يقول بتعجيل الفطور وتأخير السحور، وعليه دأب عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وكان ذلك متواترا، فدل بقوله وفعله على أن الليل يبتدئ من. أرأيتم الشبهة كيف تدخل على البشر وعلى المسلمين؟ أرأيتم أن الرافضة قوم بهت وبهتان وتلبيس على الخلائق؟ فعليكم بالحذر من الرافضة أيها المسلمون. الرافضة أصبحت لهم قنوات اليوم، احذروها، لا يزخرفون لكم الكلام ولا تغترن بطراوة اللسان ولا بزخرف القول ولا بتنميق العبارات ولا بالتظاهر بالإشفاق على الأمة، فإن من كان على غير سنة المصطفى فإنه لا كلام له معنا ولا نصيحة له لنا، لا نقبل منه نصيحة وليس له معنا حديث أبدا، سواء جاء يستعطف المسلمين ويستدر شفقتهم لأجل جمع الصف وتوحيد الكلمة فيقول نحن جميعا مسلمون، لما لا نجتمع، لما لا نتآلف، فيدخل عن طريق هذا الأمر فيريد أن يوحد الصفوف في زعمه. فالرافضة يخالفون أهل السنة في الأصول وفي الفروع، ولا يمكن أن يلتقوا مع أهل السنة لأنهم لا يؤمنون بمصادر أهل السنة، حتى القرآن يشكون في نقصه، ويشتمون الصحابة ويتهمونهم بكل تهمة، ويعرضون بتاريخهم، ويدعون عصمة الأئمة وأن الأئمة الاثنى عشرية معصومون، وكل إمام في زمانهم معصوم. ومن اطلع على حقيقتهم عرف أنهم كما قال ابن تيمية أخطر من اليهود والنصارى، وذكر فيهم بنودا ثلاثة احفظوها. قال حربهم مقدم على حرب اليهود والنصارى، ولا يجوز استعمالهم على الثغور البند الثاني، ولا يجوز لمسلم في البند الثالث، لا يجوز لمسلم يعلم من أخبارهم أن يكتم عنهم. ثلاث بنود ذكر فيهم ابن تيمية. لما دخل هولاكو إلى بغداد ووقعت الخيانة ووضعت السيوف في رقاب أهل السنة وسالت الدماء إلى الركب، ما نجا في وقعة هولاكو في بغداد إلا الشيعة، إلا الرافضة، ووضع السيف في رقاب أهل السنة وماتوا جميعا، أبيد أهل السنة في بغداد. هذا هولاكو التتري والتتار من أشد من خلق الله من الشعوب ومن الناس، فإنهم أهل دمار وأهل عتو وفساد في الأرض. وابن تيمية عاشرهم وعاصرهم، وكان يجدهم يشربون الخمر على الأرصفة يسكرون، فيقول له بعض المسلمين هؤلاء التتار يرتكبون السكر العلني ويقعون على الأرصفة وعلى الشوارع، فقال دعوهم فإنهم إذا صحوا قتلوا المسلمين. فكان يحبب العلماء أو يستحبون أن يبقى التتار على سكرهم وغيبوبة عقولهم، لأنهم إذا أفاقوا ظلموا وسرقوا ونهبوا وأفسدوا في الأرض. إذن هذا استطراد لأجل الكلام على الليل وكلام الرافضة في الليل. أما الجوع فكان عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث الذي يصفه أبو طلحة بأنه يجوع، كيف نجمع بينه وبين حديث إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني؟ الحديث الثاني ليس فيه نفي الجوع، مفهوم؟ ما قالش الحديث الثاني أنا لا أجوع، قال إذا واصلت أعانني ربي على الوصال فأبيت عنده يطعمني ويسقيني فيعينني على الوصال. فالوصال خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، والله أعانه على الوصال بأنه يبيت عنده يطعمه ويسقيه مولاه. أما الجوع فهو يجوع عليه الصلاة والسلام كما يجوع البشر، ولأنه بشر يوحى إليه، إنما قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فيجوع عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في الصحيحين أحاديث كثيرة تدل على أنه عليه الصلاة والسلام يجوع، هذا واحد منها، هذا واحد منها وأنه عليه الصلاة والسلام يجوع. وأما هل كان عليه الصلاة والسلام يضع الحجر على بطنه إذا جاع، هل صح هذا؟ قال الإمام ابن حبان لم يصح، قال لأن الله يطعمه ويسقيه، ولأن الله عز وجل لن يترك نبيه، فكيف يضع الحجر على بطنه لأجل دفع الجوع؟ فأنكر ابن حبان الأحاديث الواردة في الجوع النبوي، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يضع الحجر على بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم، ولكن الإمام أبا حاتم بن حبان البستي عارضته أحاديث فأصبح موقفه ضعيفا من هذه الأحاديث، أولها هذا الحديث الذي تقرؤون الآن، وغاب عن ابن حبان أثناء كلامه، وأحاديث أخرى في صحيح البخاري وفي مسلم رواية أخرى أن النبي عز وجل كان يجوع ويعرفون الجوع من صوته، وأخرجه الجوع من بيته يبحث عن أكل، والتقى بأبي بكر وكلاهما يبحث عن الطعام، وثبت أنه كان يضع الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم اتقاء للجوع، لأن إضمار البطن أو ضمور البطن يسبب ألما، فالجوع له ألم، والحجر يخفف ألم الجوع، لأن ضمور البطن مع ثقل الحجر يلصق الأمعاء مع بعضها يردها إلى بعضها فيخفف من ألم الجوع، أما والبطن فارغة والأمعاء لا تجد من يسندها فإن الجوع يكون له ألم، إذن كان يضع الحجر على بطنه الشريفة صلى الله عليه وسلم اتقاء الجوع. فكلام ابن حبان رده العلماء، وكل يؤخذ من كلامه ويرد عليه، بل من أغرب الأمور أنني وجدت حديثا في صحيح ابن حبان أن ابن حبان نفسه رحمه الله يروي حديثا في جوع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يراه صحيحا لأنه خرجه في كتاب سماه صحيح ابن حبان، فهو اشترط على نفسه في هذا الكتاب الصحة، فخرج الحديث ومع ذلك أنكر وضع الحجر على البطن النبوي أو على بطن النبي صلى الله عليه وسلم. وقضية الأحاديث مع بعضها، طالب العلم يحتاج أن يكون له منهج، أحيانا يأتيك حديث وحديث يقول لك القائل هذا الحديث يعارض هذا الحديث، هذا الحديث يناقض هذا الحديث، ما التوفيق بين هذين الحديثين؟ حديث يقول جائز وحديث يقول ممنوع، فكيف نجمع بين الأحاديث؟ هذا الذي قاله ابن حبان جعله متعارضا، وقال أيضا في أحاديث أخرى بأنها متعارضة، مثل أن هناك حديثا حسنا يقول فيه عليه الصلاة والسلام، والحديث في السنن، من أم قوما فخص نفسه بالدعاء دونهم فقد خانه، فخص نفسه بالدعاء دونهم، إمام يصلي بالناس فيدعو لنفسه ولا يدعو لمن خلفه من الناس من المصلين خلفه، قال هذا الحديث قلنا درجته ما هي؟ حسن، والحسن مقبول، الحديث إما حسن وإما صحيح الذي نستعمله، أما الضعيف لا نستعمله، قال فقد خانهم. قال ابن حبان هذا الحديث غير صحيح، لماذا؟ قال لأن الحديث الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى واستفتح في صلاته يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، فقال اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، نقني، يدعو لنفسه أم لمن خلفه؟ لنفسه. قال ابن حبان هذا الحديث صحيح وفيه دعاء الإمام لنفسه وتخصيصه نفسه بالدعاء، فحديث أو الحديث الآخر إذا أما قوما وخص نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم غير صحيح. ماذا قال العلماء لابن حبان؟ هذا الموضوع مفهوم ولا نغير هذا الموضوع؟ أنا خايف تكون بعض الأشياء مفهوماش ويقولوا راه الأستاذ يرتفع لنا الواحد الصومعة عالية ويصعد إلى جبل عالي، ولكن أنا أرى الصغار وأرى الشباب وأرى العيون المتابعة فأطمع أنهم يفهمون، ومن لم يفهم فليرفع يديه وليحتج، لا نريد أن نطيل الكلام من غير فهم. كيف نوفق بين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض؟ قال العلماء حديث من أما قوما فخص نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم هو محمول على ما كان مشروعا للإمام والمأموم يشتركان فيه، فهذا لا ضير عليه لأنه ويدعو وهم أيضا يدعون لأنفسهم. أما إن كان الدعاء على الإمام للعامة ووجب أن يعممه للعامة ولكنه خص به نفسه، هنا يكون الإمام قد خانهم. أما في الأمور التي يشتركان فيها فلا ضير على الإمام لأنه يدعو لنفسه ولذويه، وهم يدعون أيضا لأنفسهم ولذويهم. وذكر أمورا أخرى ابن حبان، حوالي 4 أحاديث أخرى تهم طلبة العلم. قال أيضا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نظرت أو تنظرت أو ندرت، نظرت أي سقطت بالدال المهملة، أهل الحجاز يستعملونها إلى الآن، يقول له روح ولا أندر لك أسنانك، إلى الآن يعني أنطيح لك أسنانك بهذه اللغة، هذه لا زالت هذه في الحجاز مستعملة. نظرت أو تنظرت أي سقطت، فبعض الصحابة فقد ثنيته في أحد، سقطت ثنيته فاتخذ ثنية من ذهب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز له أن يتخذ ثنية من ذهب، ومعنى ذلك أن في العهد النبوي تتخذ الأسنان من ذهب، شوف كم قديمة. وحتى تعرف بأن العرب كانت تعرف الطب، بل هي لها أصول كبيرة في أبواب الطب. قال ابن حبان هذا الحديث مش صحيح، غير صحيح، حديث اتخاذ الثنية وهو في السنن وهو ثابت. الثنية هي الأسنان الأمامية، هذه الثنية، الثنايا العليا كما يقول ابن الجزري في المنظومة، هناك الثنايا وهناك الرباعية وهناك الأنياب وهناك الأضراس، أنواع الأسنان. سقطت ثنيته فأمر له بثنية من ذهب، أن يضع بدلها بدل سنه سنا من ذهب. قال ابن حبان هذا غير موجود أو غير صحيح، لأن الحديث فيه النهي عن اتخاذ الرجال الذهب أو حلي الذهب، فهذا دليل على أن الحديث غير ثابت. فقال له العلماء هذا استثناء ورخصة، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء خالد بن عرفطة كما في سنن أبي داود قطع أنفه فاتخذ أنفا من ورق، شنو هو الورق؟ الفضة، فأنتن عليه. ما معنى أنتن عليه؟ صارت فيه رائحة نتنة، فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب. إذن الرخصة والضرورة تبيح المحظورة وتبيح الممنوع، فيكون استثناء من الأصل. هذا باب عند الإمام بن حبان مع الجمهور ناقشوه، وناقشوا ابن خزيمة، معروف مذهبهم في ادعاء التعارض بين الأحاديث لمجرد وجود شيء يعني لم يستسيغاه، يحكمان بأن الحديث غير ثابت. إذن أبو طلحة يقول: أعرف الجوع في صوت النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يكون ضعيفا، فهل عندك من شيء؟ هذا أبو طلحة يقول لأم سليم: هل عندك من شيء؟ لقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام صوته ضعيفا وهو الجوع، فهل عندك يا أم سليم ما نطعم به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ فهنيئا لأم سليم وأبي طلحة، فإن الله جعلهما سببا لإطعام النبي الجائع صلى الله عليه وسلم. هذا ثواب من أطعم النبي الجائع، هنيئا لأم سليم ولأبي طلحة، يحرصان على إكرام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام جائع. قالت الرواية: قالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير. قلت له: عندنا شي حاجة ديال الأكل، فخرجت من دارها أقراص من شعير. الأقراص هو القرص، حنا تنقولوا القرص، والعرب تقول الأقراص، هي نفس الكلمة، حتى في الدارجة تنقولوا القرص. القرص هو الخبز المستدير من شعير. ثم أخرجت خمارا، الخمار الذي تتخمر به أو تلفه على رأسها، يعني ثوب، فلفت الخبز ببعضه خمارا لها، يعني الذي تختمر به وتحتجب به، فلفت الخبز ببعضه، خذت هذيك الأقراص ديال الشعير، الخبز ديال الشعير، ولوت عليهم هذاك الخمار أو طرف الثوب، والبقية الثوب جعلته على عنق أنس وعلى جسمه. عجيب، حتى لا يضيع الخبز، يعني كتفته به، صمتاته بهذاك الخمار، بهذاك الثوب، فلفت فيه الخبز والباقي من الثوب لفته على جسم أنس. قال: ثم دسته تحت يدي، دسته أي أخفته بشدة وبعناية، دس الشيء، أنس يروي، ولا تثني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لفته وثنته وجعلته عليه حتى لا يضيع منه، وأرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمت عليهم، أي وقفت عندهم. الروايات المختلفة الواردة في مسلم وفي سنن أبي داود وعند أبي يعلى الموصلي وعند أبي نعيم الأصبهاني وعند فلان وعند فلان من المحدثين تدل على أن أبا طلحة لما أرسل أنس بن مالك أوصاه أن ينفرد برسول الله ويستدعيه على الفرار، خشية أن يستدعيه أمام الناس فيستدعي رسول الله الناس ويأتي إلى بيت أبي طلحة جماعة لا قبل لأبي طلحة بهم، ويعوزه الطعام لهؤلاء الناس، وليس لديه طعام، ليس لديه إلا أقراص يريد أن يكرم بهم النبي عليه الصلاة والسلام. فالروايات تقول: لا تتكلم معه أمام الناس، دع الناس حتى ينصرفوا ثم استدعي رسول الله، لا تحدثه وهم قائمون. وأنس حاول أن يعمل بوصية أبيه الذي هو أبو طلحة زوج أمه، يقول له أبي، فقام عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة، بهمزة مسهلة، همزتان، أرسلك، أرسلك، الله أمركم بهذا، الله، هذا يسمى همزتان، إما أن تحقق الهمزتين تقول الله أو الله. هنا قال له: أرسلك أبو طلحة، استفهام، هل أبو طلحة هو الذي أرسلك فقلت نعم. قال بطعام؟ قلت نعم. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي تسبب في نطق أنس، وأنس قد وصي من قبل أبي طلحة أن لا يقول أو أن لا يستدعي رسول الله بحضرة الناس، وهذا يقع في زماننا. تريد أن تستدعي اثنين أو ثلاثة والناس مجتمعون، وإلا يصبح معك 20 أو 30، وهذا الرجل ليس عنده طعام 20، ليس عنده إلا طعام 3 أو 4، لا ضير عليه أن يستدعي بقدر ما عنده من الطعام. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن طعام الاثنين يكفي 3، والثلاثة يكفي 4، والمقصود أن الطعام الذي يكفي عددا قد نزيد عليه، لكن أن نزيد عددا كثيرا هذا لم يقله الحديث، فليس فيه أن يكون طعام 3 وأنت تأتي 20 شخصا لطعام 3 أو طعام الاثنين، هذا لم يرد في الأحاديث. ولذلك كان أبو طلحة يخاف ويعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يستدعي الناس معه ولا يدخل وحده، لكونه لا يأكل وحده عليه الصلاة والسلام، كان يؤكل الناس ويشاربهم ويعاشرهم ولا ينفرد بالطعام صلى الله عليه وسلم من خلقه، وأنه لا يستأثر بطعام دون غيره من المسلمين. فعرفوا هذه الشيم النبوية والأخلاق الكريمة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يستدعوه منفردا. وفي بعض الروايات إنه إن جاء وحده شبع في هذا الطعام، عجيب هذا الكلام، إن جاء وحده شبع في هذا الطعام، ولكن لو جاء معه جماعة من الناس لا يشبع. فقلت نعم. قال بطعام؟ قلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا، فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. هنا الغريب في هذه الرواية إذا تتأمل الألفاظ، أبو طلحة أرسله وأم سليم لفت له أقراص الشعير في خمارها ولفت عليه وأرسلتها إليه، مع أنه استدعي إلى البيت، والذي يستدعى إلى البيت العادة تجري أن لا يرسل إليه طعام، فهل هو طعام لأجل أن يتعلل به إلى أن يصل؟ مفهوم؟ يعني واحد جائع طيلة اليوم أرسل إليه أهله في الطريق وهو في العمل، أرسلوا إليه أحدا بخبز وقليل من المرق أو الخضر أو شيء يسد به جوعه إلى أن يحضر إلى البيت، فهل هذا الأمر من هذا القبيل؟ يجوز. لكن الرواية دلت على أن أبا طلحة لم يرسل الطعام لأجل أن يأكله النبي ومن معه، بل استدعى النبي إلى بيته، وهكذا الرواية الكثيرة كما يقول الحافظ وغيره من شراح البخاري بأن الروايات دلت على أن النبي عليه على أن أبا طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه استدعى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سأله أمام الناس قال نعم جئت بطعام، قال لمن معه قوموا، وانطلقت يقول أنس بين أيديهم في وسطهم وهو صغير حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. صاح في زوجته قال قد جاء رسول الله بالناس كعادته صلى الله عليه وسلم وليس عندنا ما نطعمهم، هؤلاء كثر وليست عندنا إلا هذه الكسر من الشعير وعكة من سمن نضعها على الخبز فتصبح مفتوتا أو فتة، الفتة والمفتوت والملفوت العرب تسمي بأسماء وتسمى العصيدة، وإذا وضع عليها اللحم سمي الثريدا، لهم أسماء للأطعمة كما لنا نحن الآن أسماء للأطعمة، والعرب عندها هذه التسامي للأطعمة. قال وليس عندنا ما نطعمهم، وفي ذلك ما يدل على جواز أن يتحفظ الرجل في دعوة الناس، وأن له الحق أن يستدعي بقدر ما يوجد عنده من الطعام، وأن يخاف من مداهمة العدد الكبير الذي يتحرج معه، فإن هذا جرت عادة الناس والكرماء أن يتحرجوا إذا جاءهم عدد لا قبل لهم به من الضيوف إلى مأدبة يعلم الله أنه ليس عندهم إلا شيء يسير يطعمون به من حضر من قلة الناس، فإذا به يأتيهم هذه الوحدان والزرافات من الناس وهذه الأفواج. قال أبو طلحة، اسمعوا هذا السياق: يا أم سليم، قد جاءنا رسول الله، أو قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، يعني عادته معروفة، إذا دعي يأتي معه بالناس، وليس عندنا ما نطعمهم. ماذا قالت أم سليم؟ فقالت: الله ورسوله أعلم. هذه جملة لا نمر عليها مرور الكرام، جملة تستحق التوقف. لماذا؟ أليس الأمر في بيت أم سليم؟ بيتها ولا مش بيتها؟ دارها هذه. إذن هي فين؟ في دارها. هي عارفة اش كاين في دارها من الطعام ولا ما عارفاش؟ عارفة واش عندها الخبز، واش عندها اللحم، واش عندها الزيت، واش عندها السمن، واش عندها الزبدة، واش عارفة ولا لا؟ عارفة. إذن لما تقول لامرأة في بيتها: رجونا الضيوف وما عندنا ما نعطيوهم، إما غتقول لرجلها: لا راه كاين شي حاجة، ولا تقول له ما عندناش. ما تقولوش الله أعلم. كيف تقول الله أعلم وهي في بيتها؟ وقد علمها الله أن في بيتها لا يوجد طعام، فكيف تكل العلم إلى الله وهي صاحبة بيت تدبره وتعلم ما فيه من صغائر الأمور وكبائرها وطعامها وأوانها؟ كل حاجة معروفة عند المرأة في بيتها ولا لا؟ فهي صاحبة المطبخ. فلما قالت الله ورسوله أعلم فيما علمت أنه لا يوجد عندها شيء في بيتها كما أخبر زوجها بنفسه؟ هنا لعلها أم سليم رضي الله عنها لما رأت رسول الله قد جاء بالناس ويعلم أنه ليس عندهم إلا القليل من الطعام فيما تجري به العادة في هذه البيوت، أن القليل هو الموجود، والناس يعيشون على الأسودين الماء والتمر، والتمر إذا كان في بيت على وجه الدوام يعد بيتا غنيا، وتمر وبيت لا تمر فيه جياع أهله كما ورد، وقالت عائشة: ما شبعنا من التمر حتى فتحت علينا خيبر. خيبر فيها تمر لذيذ عجيب، وهو تمر صغير مغبر ليس فيه منظر وليس فيه جمال، ولكن لذته الله أعلم بها في خيبر. فإذا البيوت فيها قلة الطعام، وهذه تقول الله ورسوله أعلم، إذا كأنها أحست بأن قدوم النبي فيه اعتماد منه صلى الله عليه وسلم على ما حباه الله به من تكثير الطعام، وأنها وكلت العلم إلى الله عز وجل أملا في أن تحصل أن يحصل شيء من المناقب النبوية والخصائص النبوية وتكثير الطعام المعهود في النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قالت الله ورسوله أعلم، هي في نفسها لا يوجد طعام في البيت، ولكن لا يدري أو لا تدري هي ما يحدث الله عز وجل بعد ذلك من أمر. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ هل أمي، أي أعطني وأتي بما عندك، هل أمي، هل أم، هل أم، هل أم، هل أمي، هل أم أنت؟ إما أن تلزم فيها وجها واحدا وهو الذي ورد في القرآن: والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا ياتون البأس إلا قليلا. فالقرآن جعلها في الجمع مفردة وجها واحدا، ويجوز أن تؤنث وأن تذكر وأن تثنى وأن تجمع، فتقول هلموا يا جماعة، هلم يا جماعة، جائز الأمران، لغتان، ولغة الحجاز وجه واحد وهو الذي ورد به القرآن، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا كما في آية الأحزاب. قال هلم يا أم سليم ما عندك، فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، جعل فتاتا، فتتوه، هذه تسمى الفتة وتسمى المفتوت ولها أسماء عند العرب. وعصرت أم سليم عكة فأدمته، العكة هو إناء من جلد مستدير يوضع فيه غالبا السمن والعسل، ولا زال في بعض الجهات يوضع فيها مثل ما يوجد في الحجاز، أنا رأيت في المدينة العكة هذه يوضع فيها السمن والعسل في سوق العسل بشارع المناخة أمام مسجد الغمامة، في آخر المناخة من جهة الغمامة مش من جهة ثانية الوداع، المناخة له طرفان، طرف مسجد الغمامة الذي يؤدي إلى مكة وهذاك جنوب المدينة، وشمال المدينة ثانية الوداع. كان توجد هذه الأوعية للسمن والعسل من الجلد كانوا يضعون في هذه الأشياء، فجاءت بعكة فارغة وإنما فيها آثار من السمن، بقيت فيها بعض فضلات من السمن ملتصقة بجدران الجلد أو العكة، فأخذت تعصرها. شوف الفقر، شوف الحاجة، والناس اليوم يجدون السمن، يجدون العسل ويشترون، ووسع الله على العباد، فانظر كيف كان خير هذا الجيل في القليل وكيف كان زهدهم، وجعل الله خيرهم في هذا القليل. فعصرتها فأدمته، ما معنى أدمته؟ جعلت فيه إداما، جعلته ملبا بإدام، مبتلا بإدام، سقطه شوية بهذاك السمن، كبت عليه السمن ولا شوية فيه ولا فيه شوية ديال الإدام، المهم أنه الخبز سيصيبه، هذا هو الطعام الذي دعي إليه النبي عليه الصلاة والسلام. تصوروا الحالة كيف بدأت، وشوفوا الأمر في الأخير كيف يصل، وهذا هو طعامهم اليوم. الناس يستنكفون عن الأطعمة، والأولاد في البيوت تفسد طباعهم عن الأطعمة، لا أريد هذا الطعام، لا أريد هذا الخبز، هذا الخبز خشن، هذا الخبز قاسح، هذا الخبز صلب، هذا الخبز أنا بغيت الفورس، الأخر قال بغيت هذه، قال هذا بغيت الساندويتش، قال الأشياء الجاهزة، وصار الناس هكذا يتربوا على الأشياء اللي هي وتركوا. شوف الناس كيف كانوا يأكلون، والطباع سبحان الله، الطبع يغلب التطبع، إذا الطبع من الأول سليم والناس تعودوا ونشأوا في هذا الشيء ينشأون عليه، وإذا نشأوا على غيره هكذا بحسب ما ينشأ الإنسان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء أن يقول، الطعام الذي فت، الأقراص القليلة، الخبز القليل، ثلاثة أربعة ديال الخبز الشعير، وحط فيهم شوية ديال السمن، وأدمته أم سليم، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ على هذا الطعام، وقال فيه ما شاء الله أن يقول، تقول الرواية أمامهم، ثم قال ائذن لعشرة. هذا دليل على أن الصحابة الذين جاءوا معه لم يدخلوا بعد، دخل عليه الصلاة والسلام ولم يدخلوهم، ما دخلوا بعد، فقال ائذن لعشرة، دخل واحد العشرة من هذوك اللي معه، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال إذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال إذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال إذن لعشرة، فأكل القوم كلهم حتى شبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا يأكلون من أقراص من الشعير، ثلاثة ديال الخبزات ولا أربعة، بضع أشياء يسيرة، ومعها شيء من السمن مطلية بشيء من السمن، ثم بعشر عشرة بعدما برك فيها النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ فيها وسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الطعام، فكفت لهذا العدد الكثير من الناس، قال كانوا 70 أو 80 رجلا. هذا حديث أم سليم كما تلاحظون، وفيه عدة معاني في الحقيقة، وفيه ما يستنبط منه من الفقه. إذن هذا حديث أم سليم سهلة أو رملة أو أنثى أو مليكة أو رميصة أو الرميصة، لها أسماء ذكر في اسمها عدة أسماء، فهي الرميصة وهي سهلة أو رملة، أما أم سليم فهي كنيتها رضي الله عنها. ثم أسند البخاري عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إذا أطلق فهو عبد الله بن مسعود، سائر الصحابة يقيدون، وعبد الله بن مسعود لا يقيد باسم أبيه ولا بأصله، فهو هذلي ويقال عبد الله ويراد به ابن مسعود، وهو من أكابر الصحابة وأفقه أو فقهائهم الكبار رضي الله عنه. قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. يقول فيما بعد العهد النبوي: نحن كنا نعد الآيات والعلامات والأمارات نعدها بركة، إذا جاءتنا علامة من علامات النبوة تكون بركة، خارق من الخوارق النبوية، نعدها بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال: أطلبوا فضلة من ماء. الفضلة هو الشيء الزائد، يسمى الفضلة الحاجة اللي هي قليلة وزايدة أو شيطة، تسمى عند العرب فضلة، فضل طهور، حتى سمت العرب في النحو أن الحال فضلة أي زائد يجوز الاستغناء عنه. قال: أطلبوا فضلة ماء، أي قليلا من الماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، حي على الطهور المبارك، بعدما أدخل يده في الإناء وقال: حي على الطهور المبارك. والمقصود بالطهور هو الماء الطهور في نفسه المطهر للناس، وهو الذي يتوضأ به الناس، الذي وصفه الشارع بأنه طاهر في نفسه مطهر. والبركة من الله، قال: هلموا إلى الطهور، أو حي على الطهور المبارك، والبركة من الله، أي أنه يسأل البركة من الله تبارك وتعالى. قال ابن مسعود: فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما وضع يده على الماء القليل. لازلنا نقرأ الأحاديث التي فيها أن الماء يفور ويثور وينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وهذا حديث في البخاري في تسبيح الطعام. وأنت أيها المسلم تؤمن بهذه الخوارق التي لا عهد لك بها، لأنك لم تعهد في حياتك أن تسمع الطعام يسبح، ولا أن تسمع حيوانا يسبح، ولا أن تسمع شجرا أو حجرا يسبح، ولا أن ترى الجمادات تنطق، ولا أن ترى العجماوات تنطق، لكن الله عز وجل هو الذي يقدر على إنطاق كل شيء. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فالله هو الذي أنطق هذه الجمادات، فأنطق الطعام وأنطق الأشجار، وكانت من خوارق ودلائل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام أن الطعام بين يديه يسبح. من سمع تسبيح الطعام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة. من روى لنا هذا الشيء؟ الصحابة. وثابت بالسند المتصل عند البخاري ومسلم وعند أهل الحديث بما لا يدع مجالا للشك أنه قد ثابت هذا الأمر. فإما أن يكون مستفيضا وإما أن يكون متواترا وهو أكثر من الاستفاضة، وإما أن يكون آحادا ولكنه ثابت من جهة صحيحة. وأما ما لا يثبت منها فلا نذكر فيه أنه ثبت، بل الثابت ما ثبت بدليل صحيح، وهذا الصحيح البخاري أصح الكتب أو كتب الحديث. يسمعون تسبيح الطعام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أسند البخاري. ووجه الترجمة أو المناسبة للترجمة ظاهر، لماذا جاء البخاري بهذا الحديث في هذا الباب؟ لماذا؟ لأن فيه أمرين. الأمر الأول أنه بارك عليه الصلاة والسلام في الماء القليل وصار كثيرا فتوضأ منه الناس، والأمر الثاني أنهم كانوا يسمعون تسبيح الطعام المأكول بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أسند البخاري حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما قال: إن أباه توفي وعليه دين. هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه مدني أنصاري، أبوه عبد الله بن حرام استشهد في أحد وترك له 6 بنات أخوات. فجابر بن عبد الله ما تزوج مبكرا، تأملوا في هذا النوع من الفقه، هذا لم يرد في حديث البخاري لكن في ترجمة جابر، لم يتزوج مبكرا ولم يسارع إلى الزواج لأنه كان تحته 6 أخوات تركهن له أبوه رضي الله عنه، فخشي عليهن إن جاء بزوجة ألا تحسن مع أخواته، فآثر أخواته على نفسه وخدمة أخواته على نفسه وطاعة والده وهو قد مات وبره، وأن يخلفه في بناته وهن أخواته، فلم يتزوج وبقي ردحا من الزمن. وكان سيد المدني بن الحسن عليه رحمة الله وكان حافظا في وقته، وأنا لم أدركه ولكن أدركت تلاميذه، ومن كبار تلامذته الشيخ عبد الله قنون والشيخ المكي الناصري، وجمع من كبراء العلماء هم تلاميذ سيدي عبد الله سيدي المدني بن الحسني هذا الذي أتحدث عنه. وكان جارا لنا، ليس بيننا وبين بيته إلا 4 بيوت ولنا صلة عائلية معه، ومع ذلك أنا لم أدركه، عمري أقل منه وتحسرت لماذا لم أدركه، لكن هذا النصيب. العلم رزق، العلم رزق، وسماع الحديث رزق، كل شيء رزق. يعتقد الناس بأن الرزق هو المال وهو الأكل وهو اللباس وهو البيت والسكن، العلم رزق، ولذلك يتحسر الإنسان إذا فاته علم بعض العلماء. فكان هذا الرجل في وقته يحفظ الأحاديث والأسانيد ويسوقها. قال تلامذته على طريقة ابن حجر في القاهرة لما كان يسرد الأسانيد، ونقل لنا بعض تلامذته أنه كان يقول في حلقته: خبز وماء وظل، ذاك النعيم الأجل، كفرت نعمة ربي إذا قلت إني مقل. سيد المدني بالحسني، لماذا جئت به؟ لأنني إذا ذكرت قصة جابر بن عبد الله تذكرت قصة هذا العالم، كان يبر أمه وترك الزواج حتى توفيت أمه، تزوج بعد وفاة أمه حرصا على بر أمه، وبقي زمنا، فلو توفيت أمه سيكون عمره أكثر من 50 سنة أو الله أعلم كم يعني، ومع ذلك شوف البر. هذا تذكرني قصة جابر بقصة هذا العالم، وله بعض كتب وأولاده بعضهم توفي وبعضهم لا زال على قيد الحياة ولم ينشر علمه كما ينبغي، وبعض تلامذته غاروا على منصبه العلمي ويحاولون إخراج بعض كتبه أو مقالاته رحمة الله عليه، والناس شهدوا له. بعض الأساتذة في تطوان ألتقي بهم وهو كبير السن يحكي لي عنه لأنه أدركه، فإذا سافرت معه طوال 7 ساعات إلى كندا وأنا واضع أذني وهذا يتكلم وأنا ساكت 7 ساعات وأنا أستمع منه يحكي لي عن الشيخ المدني بالحسني لأنه أدركه وهو صغير، فيروي له لي من أخباره. لا تستطيع أن تعرف هذه الأخبار إلا من طريق الذين عاصروه وشاهدوه وحضروا معه. جابر ترك الزواج لأجل أخواته وعملا بوصية والده وبر والده فترك حتى كبرنا، ولما تزوج لم يتزوج بكرا. لماذا؟ تزوج ثيبا، والرجل يرغب في التزوج من الأبكار، هذا طبع في الرجال وشغف عند الرجال أن يتزوج بالبكر، لكن جابر تزوج بثيب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجت؟ قال: نعم. قال: تزوجت من؟ قال: تزوجت ثيبا. فقال له: هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ رغبه في التزوج من البكر وهو قد تزوج الثيب. ثم جاء في رواية أنه شرح للنبي عليه الصلاة والسلام لماذا آثر الثيب على البكر وقدمها على البكر، لأنها ستكون محسنة أو مظنة الإحسان إلى أخواته، فالثيب معها مزيد عقل ومعها مزيد رزانة ومعها تجربة أكثر، فقد تحسن إلى أخواته، بخلاف البكر صغيرة مظنة قلة العقل وتريد منه وأن يفسحها وأن ينزهها وأن يخرجها، لكن الثيب سوف تقنع بالقليل، ولذلك قد تكون البركة مع الثيب أحسن من البكر، لكن السنة هي البكر. وقد تبين أن جابرا تزوج ثيبا لأجل ما عنده أو ما تحته من أخوات. قال: إن أباه توفي وعليه دين، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبي ترك عليه دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله أو يخرج نخله، النخل يخرج، ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه. عجيب. قضية الدين قضية تعد مشغلة للرجل أيما مشغلة، فهو هم بالليل ومذلة بالنهار كما يقال، وهي حكمة بالغة. والدين وردت فيه أحاديث، ففي بعض ألفاظ البخاري: من أخذ أموال الناس ونيته أن يقضي قضى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس ونيته أن يضيع ضيعه الله. فمن أخذ أموال الناس فليحسن النية وليكن عنده الاستعداد أن يؤدي حقوق الناس، فيؤدي الله عز وجل عنه هذه الحقوق ويهيئ له ويسهل عليه فيخرج ما عليه لهؤلاء الغرماء. أما الغرماء فوردت فيهم وفي المدينين آداب، فتقرأ في الصحيحين أحاديث كثيرة في آداب التعامل في الدين، والله عز وجل قد قال في كتابه العزيز: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. المعسر هو الذي استدان وأعسر عن التسديد وغلبته الأموال وضاقت عليه الأرض بما رحبت ولم يجد سدادا ولا كفافا ولا وجد من يرفع عنه هذا الدين، فجعل الله عز وجل هذا الصنف من صنوف الذين تدفع أو الصنوف الذين تدفع إليهم الزكاة، فسماهم الغارمين، وهم المدينين الذين عليهم الديون والقروض لا يجدون دفعها وأثقلوا بالديون، فيجوز لك أن تدفع إليه الدين، أن تدفع إليه الزكاة ليسدد دينه. ما تقولش هذاك يتعامل بالفلوس، لا، راه عليه الدين. وإذا أعطيته فإنك سوف تعتقه من الدين، فالدين كأنه نوع من الاستعباد للشخص، ونوع من القيد والتقييد للحرية، وهو مشغلة وعذاب للنفس والعياذ بالله. فوجب على الإنسان أن يكون مستعدا لدفع ديون الناس. هذا جابر ترك أباه دينا عليه في 60 وسقا من وسوق التمر أو من أوسق التمر، كثير كثير، ويقول بأن ما تركه أبوه من نخل، نخل سنين، ما يوفيش هذاك الدين، يعني أن الدين الذي عليه هو تمر ليهودي من يهود المدينة، له دين على عبد الله بن حرام والد جابر، كم له عليه؟ شيء كثير من التمر، 60 وسقا من التمر. لو انتظر جابر تمر النخيل هذه السنة والتي بعدها والتي بعدها إلى سنين، ما يوفيش هذا الدين. فأي عرقلة هذه حصلت في حياته؟ هذا شيء فيه حرج شديد على جابر، ينتظر ثمر نخله أو ثمار نخله التي تصبح ثمرا لسنين ولا تفي بدين أبيه. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما يخرج نخل أبي لو أخذته لمدة سنين ما وفى الدين، ما يخلصش لك الدين، فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء. فانطلق معي، من يترجى ومن يلتمس؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يحضر معه عند من؟ عند الغرماء. من هم الغرماء؟ أصحاب الديون الذين لهم الديون على الناس، يتسمون بالغرماء خشية أن يفحشوا عليه. ما معنى يفحشوا عليه؟ يغلظ عليه القول، يقولون له كلاما شديدا، يجرحونه: أنت ليست عندك ذمة، أنت لست كذا، ليست فيك أمانة، أنت لست كذا، أنت لست كذا. ومن هنا نستفيد بأن من كان له دين على أخيه فلينذره بقدر ما يمكن، خاصة إذا وسع الله عليه. فمن وسع الله عليه وجب أن يوسع على غريمه، على الذي استدان منه، فليوسع بقدر ما يمكن، وعلى الصاحب أو على الغريم أو الغارم أو الذي عليه دين أن لا يماطل في دفع الدين، فقد قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، وإذا استتبع أحدكم فليتبع. مطل الغني ظلم، هذا المضاف والمضاف إليه ما معناه؟ مطل الغني ظلم، فهل معناه أن مطل الفقير للغني في دفع الدين ظلم؟ هذا وجه. مطل الغني، مطل الفقير للغني ظلم، هذا وجه في التفسير. والوجه الثاني أن الغني هو الذي يماطل الفقير، وأيما أولى بالتقديم، الأول ولا الثاني؟ هنشوفوا واش أنتم معي ولا مش معي، الأول ولا الثاني؟ أفكر مزيان. لا لا، الأول. علاش؟ لأن شكون اللي كي، من الذي يحصل منه التماطل، الفقير ولا الغني؟ وما هو، ما هي الحاجة إلى مماطلة الفقير؟ بأي شيء يماطله؟ المماطلة تكون للغني، تيأخذ منه الفلوس وتيقول هذاك راه عنده الفلوس، اش غيدير بهذه الفلوس ديالي انا، خدم منه واحد القدر ديال المال وتيقول هذاك شو شحال عنده الملاير، واش يدير في هذا المليون ولا زوج اللي سلفني انا؟ ما غيديهاش فيه، هذا هو مطل الغني. اذا شكون اللي حاصل منه المماطله، الفقير ولا الغني؟ الفقير، هذا افضل شرح. وهناك الوجه الاخر الجائز واورده الشراح، لكن هذا اولى. مطل الغني ظلم، وإذا استتبع أحدكم فليتبع. ما معنى إذا استتبع أحدكم فليتبع؟ هي الحوالة عند الفقهاء، تسمى الحوالة في كتب الفقه. الحوالة دل عليها هذا النص، ومعناها أن فلانا عليه دين لفلان، عليه دين لفلان، والثاني لهذا عليه دين فيحوله. مفهوم؟ أنا تنسل واحد السيد مال ولا لا؟ هذاك السيد كيسل واحد أخر، أنا محمد وهذاك أحمد وهذاك عبد الله، أنا كنسل أحمد فلوس، أحمد كيسل عبد الله فلوس، أحمد تيقول لي راه عندي، تنسل أنا عبد الله واحد فلوس خذهم من عنده، تيحولني معاه، هذه كتسمى الحوالة والاستتباع، وإذا استتبع أحدكم فليتبع، حولك على واحد آخر عنده عليه مال خذ فلوسك من عند الثاني، وهو برئ الذمة لأنه هو عنده دين على الآخر، فمن العدل أنك تتبع الآخر تخليه هو لأن عنده مال دياله، هذه تسمى الحوالة. إذن إنظار المعسر خلق كريم، إذا أعسر الرجل خلق كريم أن تنظره، وقد وردت أحاديث لعل المقام يأتي بها من صحيح مسلم فيها ألفاظ صريحة عجيبة في كتاب البيوع في إنظار المعسر وما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام على أصحاب المال على المدينين وهكذا. إذن جابر نكمل قصته يقول فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء. لا ينبغي للإنسان أن يسبق لسانه بجرح أو بفحش أو بتهمة، الرجل يريد أن يسدد لك ويذكرك بالدين. ومن علامات المدين الإيجابية أن يقول يا فلان لك علي كذا، أنا سأعطيك مالك، يا فلان أنظرني قليلا عندي بعض الظروف، عندي بعض الأحوال، يا فلان قريبا سوف يحضر مالك، يا فلان تذكره بأنك ستدفع إليه المال. هذا من حسن التصرف الذي قد يطمئن صاحب المال، فصاحب المال له حق، والأدب واجب، والأدب واجب، ولا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس وأموال الناس من الأدب. وقد ورد لمن المعسر مكتوب أنظره، وسع على مسلم نفس الله حول بيدر أو يوضع فيه. فما معنى هذا الكلام؟ كما في ألفاظ الحديث التي اختزلها البخاري هنا، البخاري روى رواية مجملة وفي رواية أخرى سوف يفصل، وعند غيره من المحدثين المخرجين يذكرون ألفاظا تساعدنا وتبين لنا تفاصيل، وهي أن جابر لما جاء وجد تمر محصول عنده في بيادره، وأن هذا التمر لما نظر إليه لا يوفي الدين، لأنه هو يقول إن تمر سنين ديال هذا النخل لا يوفي اليهودية حقه، لا يوفي اليهودية حقه، فكيف بمحصول واحد؟ فلما مر عليها النبي عليه الصلاة والسلام دعا صلى الله عليه وسلم ثم جلس عليه فقال انزعوه ما في البيضر، فنزعوا من البيضر فما أخذوا من تمر إلا وفى حقوق أصحاب الحقوق، وبقي لجابر مثل ما أعطى لأصحاب الحقوق. هذه بركة نبوية ظاهرة في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد ألح اليهودي في دينه فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا حقه، إن الحق حقه، ولو كان يهوديا جاء يطلب حقه فيجب أن يوفى حقه كاملا غير منقوص. فلما قال بعضهم يهودي كذا قال لا، بل هذا حقه، يجب أن لا ينظر إلى اختلاف الدين مع وجود الاستحقاق، فالاستحقاق مقدم. كما استدنت من يهودي أو نصراني أو مجوسي أو كائنا من كان، وجب أن توفي الحقوق لأصحابها أيا كانوا. لكن ذكر أو جاء في بعض الروايات أن اليهودية ما ألح وأحرج جابرا إلا بسبب اختلاف الدين، وأنه أراد أن يهينه وأراد أن يحرجه وأراد أن يضيق عليه نظرا لاختلاف الدين، وإلا فإن الغرماء يكون عندهم خلق وسعة صدر فإنهم يمهلون أصحاب الديون، لكن هذا لا يريد أن يمهل وإنما يصر على قضاء دينه أو استيفاء حقه. وجاء في بعض الروايات أن اليهودية تعلل بأن هذا مال أيتام، أنه ليس المال ماله بل هو مال أيتام وهو مسترعى على هذا المال، فوجب أن يرجع المال إلى الأيتام فتعلل بذلك. قال: ثم جلس عليه فدعا ببيدر ثم آخر، ثم جلس عليه صلى الله عليه وسلم فقال: انزعوه، فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عبد الله، حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما، الذي خرجه الإمام البخاري في أبواب بركة الطعام.